بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى أن يقدموا لكم تزجيلا لخطبة جمعة ألقاها حفظه الله تعالى بجامع الخالد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله جل وعلا في الغيب والشهادة والسر والعلن، ممتثلين قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد امتن الله على عباده بنعم عظيمة ومنن جليلة، ومن هذه النعم والمنن أن بعث نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم، والعالم يتخبط في ظلمات الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء، فأنقذهم الله بشريعته الغراء من داء الشرك والضلال إلى نور الهدى والإيمان، ففتح الله به أعيناً عمياء وآذاناً صمّا وقلوباً غلفاً، وأتم به على عباده النعمة وأكمل الدين كما قال أحكم الحاكمين: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن نعم الله علينا أيضا، وهي كثيرة لا تعد ولا تحصى، أن وفقنا ربنا بأن جعلنا من أهل السنة والجماعة، من أهل الحديث والأثر السلفيين، في دولة سنية سلفية أثرية تطبق الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة عقيدة ومنهاجا وسلوكا وأخلاقا. فالحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. عباد الله، فمن خصائص هذه الدولة السنية أنها قامت وتقوم بالدعوة إلى توحيد رب العالمين، ممتثلة دعوة الرسل أجمعين إلى توحيد رب السماوات والأراضين، كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. دولة لا ضريح ولا قبر فيها يعبد من دون الله، دولة داعية إلى تقرير التوحيد في قلوب الناس وتربيتهم عليه ووعظهم بمسائله وأبوابه وفضائله، وترهيبهم من الخروج عن التوحيد والإتيان بما يناقضه أو ينقصه. دولة سنية شنية حامية لجناب التوحيد، متبعة في ذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، الذي أبان لأمته صلى الله عليه وسلم معالم الديانة وحمى جانب التوحيد وصانه وأعلى قواعده وأركانه، وسد كل طريق يوصل إلى الشرك أو يوصل إلى الضلال أو يكون للشرك به اتصال. عباد الله، دولة أثرية سلفية سارت على ما سار عليه سلف هذه الأمة من تقرير ونشر الاعتقاد الصحيح، ومن أدل الأدلة على ذلك ما تقوم به الدوائر الشرعية في هذه البلاد المباركة من حمى جناب التوحيد في موسم الحج والعمرة، كقيام وزارة الشؤون الإسلامية والرئاسة العامة للهيئات بحمل الناس على توحيد رب العالمين وتوعيتهم بالرفق واللين إلى قواعد وأركان هذا الدين. فترى في مكة والمدينة ومنى وعرفات المراكز التوجيهية تعج بالمناشط والبرامج الإرشادية، فالحمد لله على إحسانه. عباد الله، ومن خصائص هذه الدولة السنية أنها قامت على التمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، متبعة قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا التمسك ظاهر بحمد الله في دعوتها إلى السنة والاعتصام بها، بل لو ذكرت السنة في زماننا في المؤتمرات الدولية والمجامع العالمية فالعقول بالضرورة تتوجه إلى هذه البلاد المباركة لنشرها السنة ورفع رأسها بذلك. لذا وذاك ترى في الحج وغيره من مواسم القربات الدعوة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل أجهزة هذه البلاد الشرعية وغيرها، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ممتثلين ما قاله نبينا في حجة الوداع التي مات بعدها: يا أيها الناس خذوا عني مناسككم، لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. لذا تسمع في أيام منى وغيرها من حملة العلم وأهل الفتوى إرشاد الحجاج إلى السنة، تسمعهم يقولون للحجاج والحجيج: السنة في الطواف كذا، والسنة في المبيت كذا، والسنة في السعي بين الصفا والمروة كذا، وهكذا في كل مناسك الحج. فالحمد لله على إحسانه. عباد الله، ومما هو ظاهر لكل ذي عينين ويلهج بذكره كل منصف ما قام به: جنود الإسلام وعسكر الإيمان وباقي الإدارات الحكومية والتطوعية من خدمة لحجاج بيت الله الحرام ووفد وضيوف الرحمن. فجندي يحمل طفلا، وثاني يسقي الماء كهلا، وثالث يلبس عجوز الحذاء، وألوف ينظمون الحشود العظيمة ويقومون على أمن وراحة الحجيج، وموظفون يسعفون، وآخرون يعالجون، وآخرون وآخرون، كل ذلك بأحسن الأخلاق وأطيب الكلام والفعال، ممتثلين النصوص الشرعية والقواعد المرعية المرغبة في هذه الأعمال الصالحة. ومنها ما جاء في قوله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي قول نبينا صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. وذكر من هذه الصدقات: يعين ذا الحاجة الملهوف. ومتبعين أيضا ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني عملا يدخلني الجنة. قال: أطعم الطعام، وأفش السلام، وأطب الكلام، وصلي بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. ومتبعين أيضا ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، إلى أن قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومتبعين حديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولسان حالهم أيضا اتباع ما جاء في النصوص الشرعية المرغبة على حسن الأخلاق، ومنها ما ثبت من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء، رواه الترمذي في جامعه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، رواه أبو داود. فأسأل الله ربي في علاه أن يجزي هؤلاء الأجر والمثوبة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان، واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، إن من أسباب إنعام الله على هذه البلاد المباركة بالنعم المتوالية ما يقوم به حكامنا من بذل الخير في الحج وغيره. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم، رواه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط وحسنه الألباني. فالحمد لله أن سخر الله سبحانه وتعالى حكامنا للقيام بهذا الأمر الجلل، والحمد لله أن وفق الله حكامنا لبذل الغالي والنفيس للقيام بهذا الأمر الجليل. فشكراً شكراً يا آل سعود، فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. فشكراً للدعاة إلى الله، وشكراً للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وشكراً للأطباء، وشكراً للمسعفين، وشكراً للمهندسين، وشكراً لرجال أمننا، وشكراً لكل موظف أو موظفة، وشكراً لأمير مكة، وشكراً لوزير الداخلية، وشكراً لولي عهدنا، وشكراً شكراً شكراً لخادم الحرمين الشريفين. فالفضل لكم بعد الله جل وعلا في إنجاح حج هذا العام، فلقد عاملتم الحجاج بأخلاق أهل الإسلام، ورفعتم وأظهرتم رسالة الإسلام السمحة للعالم أجمع. فبحق وصدق، هذه البلاد السعودية مفخرة لكل مسلم ومسلمة. اللهم احفظ ولاة أمرنا، اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم جميعا الفردوس الأعلى من الجنان. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين جميعا، اللهم اغفر للمسلمين جميعا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد. وللسماع للدروس المسجلة وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع الشيخ على الرابط oralamri.com، وجزاكم الله خيرا.